بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 36 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى ندرس اسمين من أسماء الله، وهما المقدم والمؤخر، ويكون ترتيبهم في هذه السلسلة 94 و95 من أسماء الله الحسنى في هذا الدرس. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى، المقدم والمؤخر؟ والدليل على ذلك جاء في السنة ولم يأتي في القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، كما جاء ذلك عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. هذا هو الشاهد، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث علي رضي الله عنه في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه قال: ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. فثبت بهذا يعني أن يسمى الله سبحانه وتعالى المقدم والمؤخر. وهناك تنبيه: هذان الاسمان من الأسماء المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده على الله. هنا يقول أهل العلم: لا يجوز أن يطلق واحد من هذين الاسمين بمفرده، لا بد أن يجتمع ويقترن الواحد منهما بالثاني، فإن الكمال في اجتماعهما. فلا يقال فقط من أسماء الله المقدم ويسكت، أو من أسماء الله المؤخر، لا بد أن يقول المقدم المؤخر، ومثله كما سيأتي الضار النافع، ومثله القابض الباسط. هذه أسماء متقابلة لا بد لا تثبت لله إلا مقرونة، كل واحد يقرن بالآخر، فإن الكمال في اجتماعهما. والتقديم والتأخير وصفان لله، ويوصف الله سبحانه وتعالى بالتقديم والتأخير، وهذا دال على كمال قدرته سبحانه وتعالى ونفوذ مشيئته وكمال حكمته. السؤال الثاني: ما هو المعنى، ما معنى المقدم والمؤخر؟ قال الخطابي: معنى ذلك المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء. فربنا تعالى قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق. جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب يعني مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. فهذا تقديم، قدم الله تلك المقادير قبل خلق الخلق، وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات. يعني يقدم الله سبحانه وتعالى من يشاء ويؤخر من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى، وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخر من شاء عن مراتبهم وثبطهم عنها. بعضهم يقدمه الله فيكون في مراتب السابقين، وبعضهم يتأخر فيكون في مراتب من دونهم، وبعضهم يؤخر أكثر، وهكذا. والنووي رحمه الله يقول: يقدم من شاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه، ويؤخر من شاء عن ذلك لخذلانه. فالله سبحانه وتعالى هو المقدم وهو المؤخر. وينبغي علينا أن نعلم أن التقديم والتأخير تابع لحكمته سبحانه، تابع لحكمته سبحانه، يعني لله حكمة في من يقدمه ومن يؤخره. الله سبحانه هو عليم بعباده، هو أعلم بمن يستحق التقديم وهو أعلم بمن يستحق التأخير. ولهذا ورد هذان الاسمان في الأحاديث المتقدمة في سياق طلب المغفرة للذنوب جميعا في الحديثين اللذين ذكرناهما قبل قليل في السر والعلانية والخطأ والعمد والمتقدم والمتأخر. هذا يبين أن الذنوب هي التي تسبب تأخر العبد، يعني جاء ذكر أنت المقدم وأنت المؤخر بعد ذكر التوبة من الذنوب. هذا يستفاد منه أن الذنوب هي التي تتسبب في تأخير العبد، وإذا تاب العبد منها وقبل الله توبته فهذا سبب لتقدمه، هذا سبب لتقدمه. فهذا معنى عظيم ينتبه له، أن سبب التأخر هي الذنوب والمعاصي، وسبب التقدم هي التوبة إلى الله وأن يغفر الله سبحانه ويقبل تلك التوبة. وفيه أن العبد ليس إليه شيء من أمر سعادته أو شقاوته أو تقدمه أو تأخره، هذه كلها بيد الله. فإذا هداه الله فهذا نعمة من الله وفضل ومنه أن يهتدي بهداية الله وأن يثبت على الإيمان، وإن ضل وتأخر فهذا بعدل الله سبحانه، والله لم يظلمه شيئا. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله: يهدي من يشاء يهدي من يشاء، وهذا فضلا منه سبحانه وتعالى، ويرفعه فضلا منه، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا عدلا منه سبحانه وتعالى. فهذه التقديم والتأخير مرتبط بحكمة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. والعبد عليه أن يسلك سلوك المسالك النافعة والأسباب التي بها تقدمه، ويحذر من الأسباب التي فيها التأخر. ولهذا أثبت الله للعبد هذه المشيئة، أنه إذا شاء أن يتقدم يعمل الأعمال الصالحة، ويتأخر إذا عمل الأعمال السيئة. قال الله: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فالعبد عليه أن يبذل الأسباب التي تقدمه إلى الله. والإيمان بحكمة الله في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر، هذا يثمر الرضا والإيمان بما قضاه الله سبحانه وقدره من تأخير وتقديم. فإذا رأيت إنسانا قدمه الله في الرزق وأعطاه رزقا أكثر منك، تؤمن بقضاء الله وقدره وأن لله حكمة. أنت لعله لا يصلح لك ذلك المال، لو أعطاكه الله لكفرت ولبغيت في الأرض، كما قال الله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وربما إذا رأيت من قدمه الله عليك في العلم كذلك، وربما من قدمه الله عليك في المنصب في الجاه كذلك، فإنما عليك أن تبذل الجهد كيف تتقدم إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة وبترك الذنوب والمعاصي التي هي سبب في تأخرك، هي سبب في تأخرك. فأحرص على تقديم ما قدم الله وتأخير ما أخر الله. وهذه هي الآثار. إذا قلنا ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذين الاسمين، الشيء الذي سيترتب على إيماننا بهذين الاسمين أننا نحرص على تقديم ما قدمه الله. فمثلا في الحقوق تقدم حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حق الوالدين، ثم حق الأرحام والأقارب وهكذا. ويقدم ما قدم الله مثلا في عباداته في صلاته، حتى انظروا في الحج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبدأ بما بدأ الله به، ما بدأ الله بالصفا يبدأ بالصفا. وهكذا يكون في حياتك، في الوضوء تبدأ بما أمرك الله أن تبدأ به، فيكون الإنسان في عباداته كلها حريصا على تقديم ما قدم الله وتأخير ما أخر. فالإيمان بهذين الاسمين يورث الذل لله وقوة الطمع فيما عنده والخوف منه سبحانه، وعدم اليأس من روح الله، وعدم الأمن من مكر الله، وحسن الالتجاء إليه رغبة ورهبة، وخوفا وطمعا. فلا بد من الإيمان بحكمة الله سبحانه وتعالى في ذلك. وهناك كلام لابن القيم كلام جميل يكتب بماء الذهب يعني في هذا الموضوع في التقديم والتأخير، نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.